الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. معاشر الكرام، حديثنا في هذا الصباح الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يتقبل جلوسنا هذا عنده، وأن ينفعنا أجمعين، وأن يرفعنا بالعلم، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. سيكون عن وصايا عظيمة للخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كما يعلم الجميع هم صفوة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخيرهم وقدوتهم، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة له: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاح بالمسألة، فإن الله أثنى على زكريا وأهله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الوصية معاشر الأحبة وصية جامعة، بدأت بالوصية بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. فصدر رضي الله عنه وصاياه بأعظم الوصايا تقوى الله، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على خوف من الله، على نور من الله خيفة عذاب الله. قال رضي الله عنه: وأن تثنوا عليه بما هو له أهل. وهذا فيه حث على الإكثار من الثناء على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يثنى عليه بأسمائه وصفاته العظيمة، ويثنى عليه بنعمه وآلائه الجسيمة. وأعظم الثناء على الله حمده وتسبيحه وتكبيره. ولهذا جاء في الحديث: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال رضي الله عنه: وتخلط الرغبة بالرهبة، أي تجمع بين هذين الوصفين العظيمين في عباداتكم ودعائكم، وهما ركنان عظيمان يقوم عليهما كل تعبد لله عز وجل. فإن الله يعبد حبا فيه، ورغبة في ثوابه، ورهبة من عقابه سبحانه وتعالى. وإذا صلى المسلم أو دعا أو أتى بما أتى به من عبادة فإنه يأتي بها راغبا راهبا، جامعا بين الرغبة والرهبة، وهما للعابد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى كالجناحين للطائر. قال رضي الله عنه: وتجمع الإلحاح بالمسألة، والمراد أي أن تلح على الله في الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا. ودعاء التضرع هو الدعاء الذي يلح فيه العبد على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، بل جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال رضي الله عنه: فإن الله أثنى على زكريا وأهله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا خاشعين. هذا فيه الثناء على نبي الله زكريا عليه السلام وعلى أهله بهذه الصفات العظيمة لهم في عباداتهم لله، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها ويقدمون عليها مقبلين على الله راجين فضله وعطاءه ونواله سبحانه وتعالى، ويدعوننا رغبا ورهبا، أي جمعوا بين الرغبة والرهبة في دعائهم وسؤالهم لله عز وجل، وكانوا لنا خاشعين، أي في عبوديتهم لله وخضوعهم له سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر من وصيته رضي الله عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه وصية عظيمة من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حث فيها على محاسبة النفس. ومحاسبة النفس هو من أعظم أبواب تزكيتها وإصلاحها وأطرها على الحق وإلزامها به. ومن لا يحاسب نفسه يضيع في هذه الحياة. ولهذا من الخير أن يحاسب المرء نفسه قبل أن يحاسبه الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه الآية أصل في محاسبة النفس، وأن الواجب على العبد أن يحاسب نفسه وأن ينظر ماذا قدمت لغد، أي ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه: وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، يعني قبل أن توزنوا يوم القيامة، لأن وزنك لعملك الآن أخف عليك في الميزان يوم القيامة، لأنك إن وزنت عملك ونظرت في أعمالك فوجدت فيها سيئا لا يرضى عنك الله به، ولا يصلح أن تلقى الله سبحانه وتعالى به، فتركته وتخففت منه وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، كان هذا أخف عليك من أن يأتي المرء والعياذ بالله يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل حوبا إثما. فوزن الأعمال في هذه الحياة بالتأمل والنظر ماذا فعلت ماذا قدمت، ينظر في أعماله، فإن كانت خيرا يحمد الله ويحرص على الثبات، وإن كانت شرا يتوب إلى الله، لأنه إن كانت شرا يوم القيامة فلا يلوم إلا نفسه، هو الذي فرط، هو الذي ضيع، وهو الذي أهمل. فمن الخير للعبد أن يزن عمله في هذه الحياة. قال: وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. تزينوا أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والتوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، تزينوا بذلك ليوم العرض الأكبر. إذا كان الناس في المناسبات العظيمة الكبيرة يأخذون أجمل زينتهم وأبهى حليتهم، فإن المؤمن حريص أشد الحرص على أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأجمل زينة، زينة الإيمان، زينة الطاعة لله سبحانه وتعالى. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته: ابن آدم، اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطاك إلى غيرك، مذ أنت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله عز وجل، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك. وهذه معاشر الأحبة وصية عظيمة فيها تذكير بالموت وما بعده، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت. والموت هو الفيصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ومن مات انتهى الدنيا وقامت قيامته وبدأت آخرته. والموت هو الفيصل بين العمل والجزاء عليه، فإن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، فاليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. فأوصى رضي الله عنه بالاستعداد للموت، وذكر بملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت كثيرا ما ترى أنه تخطى غيرك، تخطاك إلى غيرك. يكون الإنسان في بيت فيأتي الموت ولا يأخذه، يأخذ واحدا مما في بيته، قد يكون أصغر منه وقد يكون أكبر منه، قد يكون في عمل وفي وظيفة فيأتي الموت ويأخذ واحدا من العاملين أو الموظفين لا يأخذه، قد يكون في مدرسة فيأخذ واحدا من الطلاب ولا يأخذه. هذا الذي ترى، هذا الصنيع الذي ترى، هذا يموت وهذا يموت وهذا يموت، سيأتي يوم من الأيام ويقول الناس: مات فلان. سيأتي يوم من الأيام ويقول الناس: مات فلان. مثل ما ترى أن الموت تخطاك إلى غيرك، سيأتي يوم ويتخطى غيرك إليك في الوقت الذي أجل لك، لكل أجل في وقت أجلك الذي أجل لك لكل أجل كتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم يبني على ذلك وصية عظيمة جدا، يقول: فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل. وهذه هي الفائدة من ذكر الموت، أن يستعد المرء، أن يستعد المرء بالتوبة والإنابة، لأن إذا حضر الموت وأخذت الروح تغرغر لا تنفع التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فيقول رضي الله عنه: خذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك، يعني سيأتيك. واعلم بأن واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك. هذا كلام عظيم جدا، وهذا نافع جدا في باب محاسبة النفس، نافع جدا في باب محاسبة النفس، أن تقول لنفسك: إن لم تستعدي الآن أنت بالعمل، من سيستعد لك بعد الموت؟ قل لنفسك: يا نفس، إن لم تصلي من يصلي عنك بعد الموت؟ إن لم تصومي من يصوم عنك بعد الموت؟ إن لم تتصدقي من يتصدق عنك بعد الموت؟ إن لم تتوبي إلى الله من يتوب عنك بعد الموت؟ إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، لم يستعد لها غيرك. ولا بد، يعني هنا أروي لكم قصة مفيدة: إن لم تستعد لنفسك لم يستعد لها غيرك. يذكر أن أحد الأثرياء الكبار عنده سعة كبيرة في المال، توفي وورث أموالا طائلة لأبنائه، فجاء أحد الأفاضل إلى أبنائه وحثهم على بناء مسجد لوالدهم، قال لهم: والدكم ورث خيرا كثيرا، أموال كثيرة جدا، فاقتطعوا جزءا من هذا المال لبناء مسجد لوالدكم. فقالوا: إذا كان لم يبني هو مسجد لنفسه وهو حي، كيف نبني له نحن؟ كيف نبني له؟ ورفضوا أن يبنوا لوالدهم مسجدا من ماله الذي ورثهم إياه، ليس من مالهم هم، وإنما من ماله هو الذي ورثهم إياه. فإذا لم يستعد المرء لنفسه بالعمل الصالح لن يستعد له غيره. قال: ولا بد من لقاء الله، فخذ نفسك ولا تكلها إلى غيرك. خذ نفسك أي بالحزم والعزم والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، ولا تكلها إلى غيرك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبة له: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسى الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذه الوصية من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصية عظيمة، وفيها حث على محاسبة النفس والاستعداد للموت ولقاء الله عز وجل، والحذر من التسويف وطول الأمل الذي هو من أعظم القواطع عن حسن العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، أكثر ما أخاف عليكم من أمرين. الأمر الأول طول الأمل، طول الأمل. ودائما الأمل عند الإنسان خارج حدود الأجل، خارج حدود الأجل، لأن الموتى الذين أدرجوا في قبورهم كل واحد منهم مات ولا يزال عنده آمال، لا يزال عنده آمال كثيرة ودنيوية. فالأمل أطول من الأجل، الأمل أطول من الأجل. فطول الأمل يلهي عن العمل والاستعداد للآخرة. قال: طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل ينسي الآخرة، ينسي الاستعداد لها، ينسي الموت. كم من إنسان، كم من أناس أرادوا التوبة فأخرهم عن التوبة طول الأمل، وكم من إنسان أراد العمل الصالح فأخره عن العمل الصالح التسويف وطول الأمل. فالأمل ينسي، طول الأمل ينسي الآخرة. قال: وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق، لأن من اتبع هواه أضله عن هدى الله، حتى وإن بلغته النصوص والأدلة الواضحة المحكمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، لأنه متبع لهواه. وهذا معروف في كثير من الناس ولا سيما أصحاب البدع، إذا نقلت لهم السنن الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأحد قال صلى الله عليه وسلم فلا يرفع بذلك رأسا ولا يلقي لذلك بالا. ولهذا يقول فإن اتباع الهوى يضل عن الحق. ثم قال رضي الله عنه ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة. الدنيا ثانية وستنتهي والآخرة مقبلة وهي باقية. ولكل واحدة منهما بنون. هناك أناس هم أبناء الدنيا لا هم لهم في الآخرة، وهناك أناس أبناء الآخرة يعملون عملا في الحياة الدنيا ويسعون سعيا في الحياة الدنيا لنيل ما عند الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وكما تقدم الموت فيصل بين العمل والحساب، الدنيا دار العمل والآخرة دار الحساب. لدينا الآن بعض الأسئلة حول موضوع هذا اللقاء. السؤال الأول مر معنا آية كريمة في هذا اللقاء تعد أصلا في باب محاسبة النفس، فمن يذكر هذه الآية؟ تفضل. اتقوا الله خبير إن الله خبير. أحسنت، جواب ممتاز. مر معنا في أثناء اللقاء آية كريمة أشرت أثناء اللقاء أنها قرأت في صلاة الفجر. بقية إيش؟ هذا إيه؟ مرت معنا. أي آية؟ ملكة. هنا جائزة بل جائزتين بدون سؤال ولا جواب، وإنما هي للشيوخ في همة الشباب، للشيوخ وهدية untuk orang yang tua tapi memiliki semangat pemuda. واحدة. Orang tua tapi semangat الشيخ. Yang muda. والأخرى للشيخ هذا. Ini satu. Satu lagi. Ya. Orang tua yang memiliki semangat muda. هناك سؤال بسيط جدا لكن خاص بمن عمره أقل من 10 سنوات. Satu pertanyaan untuk yang sangat muda tetapi untuk yang hadir yang paling muda. Umurnya, usianya. Pertanyaannya juga mudah. Dan untuk orang yang usianya yang paling muda, siapa? Qala sallallahu alaihi wasallam tadhakkaru hadim akmil alhadith. Baqiya kalimah wahidah faqat. Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadhakkaru hadim. Ingatlah penghancur, sempurnakan hadis ini. Yang paling, yang menjawab, yang usianya muda. Anak-anak, bisa? Tazakkaru Hadim. Ya. Baki kalimat wahida. Ya. Satu kata lagi, ingatlah penghancur. Ya. Dan kata-kata dalam hadis ini juga sudah bahasa kita. Ya. Mewujud. Yang menjawab usianya muda. Ayo sahir. Tidak. Asos. Ya, tazakkaru hadim, ingatlah penghancur, maksudnya kematian ya. Tetapi kata-katanya fi sghar ulla ma fi. Ada anak-anak kecil? Ada yang ngatu. Fi sghar. Namanya siapa? Dia anda katakan macam apa? Baik. Sini sini sini. Sini sama. Kali ya, sini. Hadhil al maut. Hadhil maut. Aid. Hadhil maut. ممتاز ممتاز ممتاز هذا الموت يا هذه الموت تذكروا هادم هذه الموت أعطيه الجاي سلام سيد سلام سيد Jawabannya salah. السؤال الأخير أريد من كل وصية فائدة وصايا الخلفاء الأربعة من كل وصية فائدة ولا بأس أن يستخلصها مما كتب لا بأس pertanyaan terakhir menyimpulkan satu faedah dari setiap wasiat khalifah من كل وصية فائدة واحدة satu faedah dari setiap wasiat khalifah yang empat من كل وصية تفضل أبو بكر الرغبة والرهبة في العبادة ممتاز من عمر فائدة ميزان النفس أن تجن الناس عثمان فهمت أنا صحيح إيش طيب صحيح نعم نعم tadi ittiba' al-hawa. Ittiba' al-hawa. Yakni ittiba' al-nafs. Ya. Ya, sahih, mumtaz. Abi. Lahu jaiza ukhra. Assalamualaikum. Assalam. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.